بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. هذا أيها الإخوة في الله هو الشريط الخامس من شرح نونية ابن القيم. لا عندنا أركان. لا والله ما رحنا نصفه ولا أحسن. نصفه ولا قوى الأركان. إذا الأركان قوى الأركان. نعم. فصل في قدوم رجل آخر. وأتى فريق ثم قرب وصفوا هذا وزاد عليه في الميزان. قال اسمعوا يا قوم لا تنكم هذه الأماني هم شر أماني. أسعدت راحلتي قد كلت مهجتي وبذلت مجهودي وقد عياني. فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ثم أمامنا ووراء ثم يسار ما أيماني. فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم أسار ما أيماني. ما دلني أحد عليه وما كنت كلا ولا بشر إليه هداني. إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن. قال الذي تبغيه فوق الباب فوق السماء وفوق كل مكان. وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الكون. وإليه يصعد كل قوم طيب وإليه يرفع سبيل بالشكران. وإليه يصعد كل قول طيب وإليه يرفع سعيد الشكران. والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرج عند كل أوان. وإليه أيد السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن. وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان. وإليه قد رجع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعيان. وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنتهي بأمان. وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواصل فان. بل فطرة الله التي لم يفطر إلا عليها الخلق والثقلان. بل فطرة أحسن تجيب النص لكن اقرأ بالرأس. بل فطرة الله التي لم يفطر إلا عليها الخلق والثقلان. ونظير هذا أنه فطر على إقراره لا شك بالديان. نعم استمر. لكن على التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. هم ازاي؟ يعني هو على كل حال اسم عجمي. لا بدنيا. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جمع حزبة جنكيز خاني. اترك لي يا أخي احذفها جنكيز خاني بدون يا خلك أبدأ خلك أبدأ بس أنت لا تنطق. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جمع حزبة جنكيز خاني. لا عيب هذا لأن هذه تنقل يا جماعة هذه تنقل إلى كل الدنيا ما صحيح هذا تخلون دراسة العلم ضحكوا. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي لازم أعيد الشريط أعيد الشريط أعيد الشريط من هو أعيد. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهل حزب جنكيز خان. لا تقف على النور جنكيز خان خاني مثل غيره خاني مثل بقية النورية. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهل حزب جنكيز خاني من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بأمر مالئ الآلام. من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بأمر مالئ الآلام ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان. أو ما سمعتم أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس لجبان. أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس لجبان. جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم سيان. الله أكبر. جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحافة الأفكار أو مضمون النون ما يخاف ما يخاف. جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاسة الأفكار والأذهان. قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيوان. ولعنهم لعنا كبيرا وغزوهم بعذاكر الشاطئ غير جمال. واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أو لا فشردهم عن الأوطان. حذر صحابك منهم فهم فهم أغل حتى من فهم مضمومة. حذر صحابك منهم فهم أغل من اليهود وعجب الصلبان. واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتلزمي بهواني. واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتلزمي بهواني. أنهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان. فإن ابتليت بهم فغالقهم على التأويل للأفضل. على هي الأصلة نبتة. فإذا ابتليت بهم فغالقهم على التأويل للأخبار والقرآن. وكذلك غالقهم على التكذيب للآحاد زان لصحبنا أطلاني. وكذاك غالقهم على التكذيب للآحاد ذان لصحبنا أصلان أوصى بها أشياخنا أشياخنا أشياخنا بالنص بالنص أوصى بها أشياخنا أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فاصبر بإيراد وشغل زمان لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير الفرقان فتصير إلى فقير تطيب أسمع عندكم بالناس طيب ماشي فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أخر كفران وإذا سكت يقال هذا جائر فاغدر ولو الضيق ولو وإذا سكت يقال هذا جائر صدر وعوض الفجر وهديان هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحراني أطل ركابك واسترق من سيرها ما تم شيء غير ذلك أطل ركابك واسترق من سيرها ما تم شيء غير ذلك لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان أو كان رب باهر عن ذي الورى كان مجسم صاحب الإيمان ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم على الإسلام ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم على الإسلام فدع التكاليف التي كملتها واخلع حجارك وارمج الأرسال ما تم فوق العرش الرب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن هذا الفصل طويل ما عندنا على كل حال هذا الوصف الركب الآخر يقول أنه ذهب يطلب الله وفتش يمين شمال ولكنه لم يجد أحدا هداه إليه إلا أهل الحديث هم الذين هدوا إليه وبينوا أنه سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى واستدل المؤلف على علو الله تعالى بعدة أدلة نأخذها واحد واحد قال الذي تطوي فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استوى على الأكوان هذا البيت اربطوه لأنه مهم استوى على العرش واستوى على الأكوان فاستوى ما تصل العرش بل استوى لكل الأكوان أما استوى فهي خاصة بالعرش بين الأدلة من أي ناحية لا لأن هذه المعنى الملك فقط ثم استدل المؤلف على علوه بقوله إليه يصعد كل قول طيب في القرآن إليه يصعد طيب وإليه يرفع سعي ذي الشكران والعمل الصالح يرفعه والروح والأملاك منه تنزلت والنزول لا يكون إلا من أعلى هذا نوع ثاني من الدلالة على النزول على العلو

استوى استولى، والله تعالى مستول على كل شيء. أنتم يلزمكم أن تقولوا إنه استوى على الأرض وعلى الإنسان وعلى كل شيء، وهم لا يقولون بذلك لأنه كفر. أظن ذا المحذور الآن، يعني ما في محذور كلام ابن القيم أبدا. نعم طيب، إذا قلنا إن الله استولى على كل شيء بمعنى صارت له الولاية على كل شيء، حق هذا ولا الحق؟ هذا حق. قد يقول قائل كيف نقول إنه حق ونحن أنكرنا على الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء؟ فالجواب أننا أنكرنا عليهم لأن استوى ليس معناها استولى، هذه واحدة. ثانيا لأن الاستواء قرن بثم الدالة على أن هذا حادث، يعني الاستواء بعد خلق السماوات والأرض. فهل تقولون إن الله لم يستوي على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض؟ الجواب نقول نحن لا، أما هم يقولون ثم استولى بعد خلق السماوات والأرض، وهذا وجه الإنكار عليهم. فالحاصل إن كلمة استولى على الملك ما في أشكال، أو استولى على الخلق ما في أشكال، الإشكال تفسير استوى بالتولى من وجهين. الوجه الأول أن استوى لا تأتي مع استولى، وثانيا أنه يقتضي أن العرش كان قبل استوى عليه لغير الله، فهذا وجه الإنكار عليه. هنا ربما يقول قائل أيضا قولكم استولى على الأقارب يعني كأنه كان مستولي عليها آخر. لا لا أبدا أبدا، هذه لو جاءت بما يقتضي التعقيب فلا بأس، أما ابتداء فصحيح، الله استولى على كل شيء. نعم. أنا قلت لك إن ابن القيم اختار استولى لأجل يرد عليهم، لأنه إذا قال استولى بمعنى استولى قلنا هو مستول على كل شيء، فقولوا إنه مستول على كل شيء وإلا تناقضتم. نعم هذا وجه اختيار ابن القيم كلمة استولى على غيرها. نعم قد يقول خط العرش بالاستواء يعني لشرف هذا العرش. نعم خطه من دون غير من الملك، لأن من هذا العرش يعني مقاسيه يعني هو موضع القدميه على قول ابن عباس. نقول ثم استوى، كلمة ثم تدل على التعقيد وأنه قبل ذلك غير الله، ولما يمكن أن يخص بعض أفراد العام بالحكم تشريفا له وعناية به، وهذا كثير في اللغة العربية، لكن كلمة ثم استوى تمنع أن يكون المراد به الاستيلاء. نعم ما هذا التدليل؟ نعم لا أبدا، كل ما دل على معنى لا يليق بالله فلا تهم تخبر به عن الله، كل ما دل على معنى يعني لا يمتنع على الله فلا تهم تخبر به عن الله. الأخبار أوسع من التسمية. نعم الرحمن على العرش استوى ما فيها ثم، نعم هذا صحيح، لكن ما نقول استوى لأن استوى هذه مثل استوى في أخواتها من الآيات الست الباقية، الله ذكر الاستواء في ثلاث مواضع. نعم ما في شك استولى على كل شيء، هنا احنا ما نمنع انه استولى على العرش، نقول استولى على العرش، لكن نمنع تفسير استواء استولى. هنا نعم اقرأ انا هنا وضحت اللي عندي، لكن هذا ما في اتضح الآن. لا على الشيء بمعنى كانت له الولاة عليه ملكا وتدبيرا، وهذا لا ينافي كمال الله عز وجل، بل هو من كماله أن يستولي على كل شيء. نعم ولكن المحذور أن نفسر استوى بإيش؟ بالثولة، هذا هو المحذور.

وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني بالحال مع ضاد وجامع صافيا وجهان في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تيسير بلا كتمان. ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذلك الاصلان اصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جبان اولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا باثبات بلا فرقان. ايش أولى فلا خلوه واحد كلنا مجمع أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان. طيب ادر لي عنه أو ثالث متناقض صنفان فالناس بين معطل أو مفلس نفيا بإثبات بلا فرقان. هذه بعد اللي عندنا أحسن يعني الشاطر عندكم الشاطر اللي عندنا مقدم عندكم آخر اللي عندنا في الناس بين محصل أو مفتر لا أولى فكون في النفي غير جبان أولى فلا تلعب في دينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان. فالناس بين محصل أو مفتر أو ثالث متناقض سمعان أو سمعان معكم ما شرح حراس وش اللي عندك هو مثلا عكس عكس عندنا عندنا أولى فسلها أولى فسلها وجدينك ناقضا أو ثالث أو ثالثا متناقضا سلطاني فالناس بين محصل أو مرتفع نفيا بإثبات بلا فرقان. لا لا هذا ما هذا ما إلى غلط غلط في التقديم والتأخير. أقول اللي عندكم فيه التقديم في التقديم والتأخير حط أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان. يعني حطوا سهم من الشرط الأول ينزل لتحت ولا نقوله نقول فالناس بين معصر أو مثبت أو ثالث متناقض. نعم صنعان أنا عندي صنعان صنعان صنعان صنعان معناها الذي ليس له أصل بدال صنعاني بدأ عندي صنعاني نسخة والله اللي عندنا أحسن لكن ما يمكن استعمال تأويل المستقر على أصول يا جماعة أنا بشوف هل كل ما مضى أنتم فاهمينه ولا لا كل ما ذكر فالمقصود به إثبات صفات الله وقول دقيقة وقول المؤلف زعمت هذا يقوله المعطل ينكر على المثبت يقول زعمت وهذه الأشياء المزعومة كلها جاءت في الكتاب والسنة يوم يطي السماء كطي السجل للكتب والرضا عن المؤمنين والغضب على الكافرين وما أشبه ذلك كلها موجودة في الكتاب والسنة لكن كل هذه الأشياء منكرة عند أولي التعطيل لا يثبتونها وهم فيها على وجهين أو على مسلكين المسلك الأول إذا أمكنهم أن يطعنوا في الأحاديث ويكذبوها كذبوها مثل خبر الآحاد